قيدا نافعا وضابطا مميزا لما تقع فيه هذه المساله وينهى عنه من المشابهه، وهو انه اذا كان الامر مختصا بالمشركين لا يشاركهم فيه غيرهم من اهل الاسلام فانه حينئذ ينهى عن مشابهتهم. فاذا كان هذا شعارا للمشركين دون سائر اهل الاسلام فحينئذ يكون موافقه اهل الشرك في هذا الشعار محرمه. وقد نص على هذا القيد شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في زاد المعاد. اما اذا كان الامر مشتركا فاشيا بين المسلمين وبين غيرهم فحينئذ لا ينهى عن ذلك، ولو كان الشيء في اول الامر مختصا بهم ثم شاركه فيه فساق المسلمين ثم انتشر في اهل الاسلام كلبس البلبال فان هذا في اول الامر كان شعارا على اهل الكفر ثم سرق الى المسلمين وفساقهم ثم انتشر فيهم فصار اذا رضي اللابس لا يميز انه بهذا اللباس كافر، بل هذا اللباس صار من جمله لباس المؤمنين والكافرين. والشيء المنهي عنه قد ينقلب حكمه كما يقع ذلك بما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في عقد النذر، فان عقد النذر عند جماعه من اهل العلم محرم او مكروه والوفاء به واجب، ومثله اصل منشا هذه المساله، فالتشبه في اصله محرم لكن لما سار الى المسلمين ثم صار فاشيا بينهم كان ذلك سائغا بعد انطفاء كونه شعارا على المشركين. وانما نهي عن مشابهه المشركين وامر بمخالفتهم لان التشبه بالظاهر يوجب الموافقه في الباطن، وهذا اصل عظيم. ومثل هؤلاء بالنهي عن مشابهتهم اهل البدع والضلال، فان من قواعد الشريعه النهي ايضا عن مشابهتهم، بل كل الاجناس الناقصه كالفساق والجهال والاغمال وغيرهم كل هذه الأجناس والحيوانات كل هذه الأجناس الناقصة المشروع مباعدة حالها، وذلك تجد في تفاصيل الشرع النهي عن مشابهة الحيوانات في أحوال الصلاة كالنقرة والجسد وغيرها، وتجد فيها النهي عن مشابهة الفساق في أحوال، وذلك تقريرا لمباينة أصحاب الإيمان الكامل عن أصحاب الإيمان الناقص أو عن من لا إيمان به لا إيمان له بالكلية. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعدم مشابهه اهل البدع بكراهيه تخصيص الجبهه على شيء يسجد عليه مخالفه للرافضه الذين يجعلون لهم حجرا من ارض معينه يسجدون عليه، او تخصيص علي واهل البيت الصلاه عليهم، فهذا لا يوقف عليه من انتحل، بل يصلى على علي وعلى اهل البيت وعلى جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجواز، اما على وجه الاستحباب فالصلاة المستحبة في حال واجبة في حال آخر هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس غير. القاعدة الثامنة ذكر فرق الفرعين في المسائل من امرأة الأخية والعقيقة ومن ذلك الشهادة مع المنافسين ومن الشهادة والحق والعقيقة والأولاد في حال الحلال وغير ذلك والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة ثامنة في تنصيف الأنثى من الذكر وعدل الأنثيين بذكر واحد في ست في مسائل، أولها الميراث وثانيها الدية وثالثها العقيقة ورابعها الشهادة وخامسها العتق وسادسها عطية الأولاد في حال الحياة. ففي الميراث للذكر في حظ الأنثيين وفي الدية في المرأة على النصف والرجل، وكذلك في العقيقة على الجارية شاة وعن الغلام شاتين، ومثلها شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وكذلك في العتق عتق رجل واحد يعني الفضل عتق أمتين، وكذلك عطية الأولاد في حال الحياة، فإن الرجل يعطي ذكره يعطي ولده الذكر ما يساوي ولدين ما يساوي ابنتين. وذكر بعض الفقهاء أيضا صورة سابعة وهي الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدهن تبقى شطر عمرها لا تصلي، وذلك أن الغالب في عادة النساء الحيض أنها 15 يوما والشهر 30 يوما، فيكون حينئذ نصف دهرها في عمرها من كل شهر وكل سنة أنها تصلي نصفا ولا تصلي النصف الآخر، وهذا باعتبار الغالب. ولكن كثيرا من الفقهاء لم يدخلوا هذا لأن هذا الأمر قدري، يعني مقدر على النساء من الحي وهن مأمورات حينئذ بترك الصلوات، فهذه المسائل فإنها مسائل شرعية وليست قدرية. القاعدة التاسعة من الجماعة ماذا ثانية نسك واحد مشترك فلا تمكن بأن يقابل للواحد، وهذا على نوعين: أحدهما أن يحسب له في الواحد لله الواحد بهذا ذلك بأن يشترك أن يقف عن عمل مشهور، ومن أمثلة ذلك من عليه أن ذلك هو أصغر أن له أن ولده أبناء الطعام يقطع عنها، ومن أنقاذ الكتاب والكتب والمرء كبابا من أمر الواحد مسأل الواحد ما لم يشكر. والنوع الثاني أن يحسب له كتاب الدين من يدها ويسكت عنه أخرى، ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحليل إذا صلى معه، ومنها إذا قدم المعتد مكة فإنه يبدأ بالطواف عرفته ويسكت عن طواف القدوم، ومنها إذا اعترف الإمام واقعا كالطواف بالصلاة فإنه يسكت عن تكبيرة الأخرى إلى المشهور. وكذلك إذا اجتمع عليهم وجمع كتبي بظهور أحدهما عن الآخر، وكذلك إذا اتفق وقت التضحية ووقت العقيقة أجزاءت العقيقة عن التضحية، وكذلك إذا اجتمع في الأسلام فالحزب بأن يكفر أمر فتداخلوا في الإيمان والحج والصيام والنهار وغيرها، فإذا أخذ كفر وقت واحدة عن واحد منها معين أجزاءه وسقط السائل الكفارات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القاعدة التاسعة وهو أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، فيكون الفعل مجزئا عن فعلين في عبادتين بشرطين اثنين: أحدهما أن تكون العبادتان من جنس واحد، وثانيهما أن تستوي أفعالهما فتكون هذه صلاة وهذه صلاة أو هذه طواف وهذه طواف، ثم تستوي الأفعال ففي الصلاة الركوع والسجود وفي الطواف السعي حول بيت الله الحرام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة تقع على نوعين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد عبادتان جميعا فينويهما جميعا في القول المشهور، وفي القول الثاني وهو الصحيح أنه إذا كانت إحداهما كبرى والثانية صغرى واتفقت أفعالهما فتندرج الصغرى في الكبرى، مثال ذلك لو أن الإنسان اجتمعت عليه أحداث صغرى وأحداث كبرى فاغتسل للطهارة الكبرى وهي الغسل، فحينئذ تكون الأحداث الصغرى قد ارتفعت لأن الطهارة الصغرى قد اندرجت هي الطهارة الكبرى، فالعبادة الصغرى تابعة للكبرى. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بمن عليه حدثان أكبر وأصغر، فمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما مع اشتراط النية في المشهورة في المذهب، وعلى الصحيح فلا تشترط النية إلا في الطهارة الكبرى. ومنها قارن إذا يعني من قرن بين الحج والعمرة، إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور. وذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني وهو أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى ولكنه يوجر عليها، حينئذ يكون هذا النوع داخل في هذه القاعدة من جهة أنه يوجر على الثانية، كإذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه تحية المسجد لأنه صلى معه فدخل بفضل، ومنها إذا قدم المعتمر بمكة فإنه يطوف طواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر الإفراد فإنها تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور وهو الصحيح، يعني تكبيرة الانتقاء، فلا يلزمه أن يأتي إلا أن يأتي بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإفراد فيكبر قائما ثم يهوي ساجدا من غير تكبير، واذا جمع بينهما فهو اكمل فيكبر قائما للاحرام ثم يكبر للهوي الركوع فيجمع بينهما،

ويكره الطهارة في استصحاب الناس حتى ولو كان نجسته فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. والأصل الأول في الحمد لأن الله تعالى خلق لعباده جميعا على الأرض يتبعون به أهلا وسوقا وغيرهما من أنواع الابتلاء وأباحه ذلك. فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في وقت التحريم فلا يباح من الوقت إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي الزوجة المملوكة لقوله تعالى والذين هم لموت حاذرون إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال يتباح الوضوء عن باب الأصل التحريم حتى يتحقق الإثم. والأصل في إيمان المعصومين وأموالهم أعظم من التحريم فلا تحل إلا بحق يعني أن الأصل في معصوم وهو مسلم أو إبدال مذنبي أو البني له أمانة أن ماله وذله عظم وحرم لا يجوز تناول الوجه في الرجوع حتى يتحقق الإثم ولا تتحقق الإثم إلا بنص الشارع على ذلك فلا يباح للمسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك في دين الإسلام وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطعه إلا بسبب موجب لذلك شرعا وكذلك أحوال المسلمين وأحبهم أجل ومن لا وأمان لا تحل إلا بحق شرعي وكذلك أعراضهم وتفاصيل الحقوق الشرعية للنفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها بهذا المختصر وقد ذكرها الكفار في كتب الفقه والأحكام فلنرجع إليها. والأصل في العبادة التحريم فلا يشرع منها أن شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادة والأصل في العادة في الإباحة فلا يحرم منها مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الحادية عشرة وهي اليقين لا يزول بالشك ومعناها أن الإنسان إذا تيقن شيئا وتحقق فإنه إذا ورد شك بعد ذلك فلا يرفع هذا الشك الوارد اليقين المتقدم بل الأصل أن يبقى الإنسان على يقين لأن الأصل بقاء المحقق أما الشك الوارد فلا يلتفت إليه. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئ استصحابا لحكم التحريم لأن الأصل في الوطئ التحريم كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تبلغ وله أن يطاعها استصحابا للنكاح لأن الأصل أنه قد عقد عليها ودخل بها فالأصل بقاء عقده ولا يزول هذا اليقين للشك الذي ورد. مثل ذلك الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه أو بعد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي فجميعها يبنى فيها الأمر على ما يتيقنه الإنسان ويتحقق. ثم إن هذه القاعدة الكبرى تندرج تحتها عدة قواعد أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في نظمه وشرح ذكرها هنا نثرا منها أن الأصل في الأشياء الطهارة وذلك أن الله عز وجل امتن على خلقه بأن سخر لهم ما في الأرض وجعلها لهم دلولا ويسر لهم فيها المنافع وهذا الامتنان شاهد في آيات كثيرة شاهد على أن الأصل في الأشياء الموجودة في الأرض الطهارة. فإذا أصاب بدن المكلف أو توبة أو ماء أو رطوبة أو وطئ روثة أو طينة أو مر بطين شوارع أو سقط في ماء أو غير ذلك وشك في طهارته أو نجاسته فإن الأصل طهارة هذه الأشياء ولا ينقل على هذا الأصل إلا بيقين فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. ثم ذكر قاعدة ثانية ترجع إليها وهو أن الأصل في الأطعمة الحلم لأن الله تعالى خلق العباد جميعا مع الأرض ينتفعون به أكلا وشربا فإن الله سبحانه وتعالى حصر المحصورات حصر المحرمات مما كان يشرب في آيات كثيرة كقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية ومثل قوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر إلى آخر الآية فيحرم على الإنسان ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وما وراء ذلك فالأصل فيه الإباحة. ثم ذكر قاعدة ثالثة

المشركين فكان بينهم وبين ما جاء في هذه الرواية التي أخرجها جماعة منهم في مسألة الطبقات وآخرين من بعده. وروى عدي من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السباق وأربعة أنا سابق العرب وصغير سابق الروم وبلال سابق الحبشة وسلمان سابق الروس. وروى عدي من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السباق وأربعة أنا سابق العرب وصغير سابق الروم وبلال سابق الحبشة وسلمان سابق الروس. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه الطبراني في معجمه الكبير وغيره ومعناه صحيح، فإن المشهور أن أول أهل الإسلام من العرب هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من الروم كان صهيب، ثم من الحبشة كان بلال، ثم من فارس كان سلمان رضي الله عنه. وروى عيينة في مسره أول من أنظر إسلامه سبعة وذكره فيهم وروى سعد قال لنا عمر بن ياسر معده حتى لا يدري ما يقول، وكذا صهيب وأبو فارس وعامر بن هريرة وقوم فيه نزلت هذه الآية ثم إن أمة بكر الذين هاجروا من بعدها قتلوا. إنما هو بلاغ معظم، فإن ابن سعد هو صاحب الطبقات محمد بن سعد أحد رؤوس أهل الأخبار ونقل في التاريخ، وذكر هذا بلاغا. والمشهور أن صهيبا قد ابتلي في دينه من المشركين بين أرضهم في مكة كما ابتلي هؤلاء النفر، هذا أمر مستفيد في نقل السير. ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم أشفى وأولى من تصديره اصلا لهذه القاعده. ومن هنا ذهب بعض اهل العلم ومنهم الصوفي في قواعده ان الاولى تحويل صياغه هذه القاعده من قول كثير من الفقهاء الامور بمقاصدها الى قول الاعمال بالنيات اتباعا للفظ النبوي، ولان تقعيدهم بقول الامور بمقاصدها يتاتى عليه اعتراضات قد بيناها في غير هذا المحل، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات فانه شاف شاف سالم من المعارضه. وحقيقه هذه القاعده باعتبار الاعمال اي قال ان الاعمال التي طلب من العبد تحسيرها لا تخلو من قسمين اثنين، اولهما المامورات التي يطلب فعلها، وثانيهما المنهيات التي يطلب تركها. فمن الاول مثلا الوضوء والصلاه والزكاه والصيام والحج، فان هذه مامورات يطلب تحصيلها من العبد، واذا كان القول او الفعل من المامورات فان النيه شرط له في شيئين، احدهما صحه ذلك الفعل وثانيهما الاثابه عليه. فاذا وجدت النيه في شيء من المامورات حصل اداء المطلوبان فصح العمل من عامله واثيب عليه. اما القسم الثاني وهو المنهيات فان النيه لا تكون شرطا لصحه وجوده، وانما تكون شرطا بالثواب عليه، فان الانسان لا يلزم لتصحيح تركه لشرب الخمر وفعل الزنا وغير ذلك من الموبقات ان يعين نيه خاصه بالترك، فيصح تركه لهذه الاعمال بلا نيه، لكنه لا يثاب عليها الا مع وجود النيه. فاذا اقترن الترك بنيه صالحه فحينئذ يحصل الثواب. وهذا معنى قول الفقهاء رحمه الله تعالى ان الشروط لا تشترط لها النيه، يعني ان ما يطلب تركه لا يشترط لصحته النيه، وانما تطلب النيه فيه لاجل الثواب. ومن ذلك النجاسه التي تكون في البدن او الثوب او البقعه فانها امر يطلب بتركه، فاذا ازاله الانسان عن نفسه ولو لم ينوي شيئا فان فعله صحيح، لكن ثوابه على هذه الإزالة ملاق بوجود النية. وبين هذين الأمرين أعني المأمورات والمنهيات شيء ثالث لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وهو ما نسميه علماء الأصول بالمباح. فإذا كان العمل من جملة المباحات فلا تعلق للنية فيه إلا بالإثابة عليه إذا كان القصد صحيحا. فإذا أكل الإنسان وله نية صالحة أو نام وله نية صالحة فإنه يثاب عليه كما صح في ذلك الآثار. فقال الإمام الملك الكتاب أكثر عن محمد الله به محفوظا، أي إذا قرروا في المسجد الحكم فإن محرم من القرى على نفسه لم يكن قرى إلا مع أدوار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر إلى غير ذلك فيها كل الكلام ذلك بين الفقهاء لا محرم على اعتبار ولا مبنى مع الاقتدار. والثاني من الاداب تبين المكروهات يعني ان كل مكروه فعله اذا احتج الى دليل لكن تراها وكل مكروه تركه اذا احتج الى تقييد لكن تراها في قول زادت تراها لقوله تعالى وما جاء عليكم بدين حرج وقوله تعالى اتقوا الله بكم النصر ولا يمكنكم العسر ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يصدق متفق عليه ويذكر تحت هذه المسألة ما لا حصر له فمنها الخيار الذي يذكر استمارة تستغل في غير مماد من غير مماد أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما فإذا احتج إلى استعماله لم يقرأ وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتج إليها لم يقرأ ويقرأ ذكور البلد بشيء فيه ذكر مال غير عدد ويقرأ بالاستباد الصلاة والقراءة ذراعين سادسا وحركة ميسرة ونحو ذلك إلا لحاجة فائدة قد تكون الحالة سببا في إباحة المحرم إذا كان التحريم قليلا فالذي يحرم تحريم مزدار فبذلك إباحة لبس اللبس الحرير بحاجة مرض وحبة أو جرم ونحوها وإباحة بيع الأراضي خلصا للحاجة إلى الضرر إلى الضرر وإباحة النسل بين المنظومات إذا كان أحد الورقين مثلا غير ذلك من المسائل والصور. والثالثة مما اشتغلت عليه قاعدة ثانية الضرورة تقدر بقدرها يعني أن المحرم إذا أتيح بضرورة إليه بمنزلة مباح مطلقا فإن تقيد في حالة الاضطرار فإذا زالت الضرورة وجب الكف لأنه تبيح الضرورة فإذا زالت بقي على حال فيدخل في هذا إذا أتيحت الميتة بالضرورة تناول منها انتلاف ما يسد به رمقا ومن هذا أيضا طهارة سيدهم وطهارة حدث دائم فالناس تغير في وقت كونها طهارة طهورا وكذلك المروعات على الطلاق او الخلع او اليمين او العتق او البيع او الاجاره او الاطار او غير ذلك لا يقع منهما امرها عليه فان امرها على شيء من ذلك ففعل او تصرف بغير ما امرها عليه وقع منه صحيحا لانه غير مطهر عليه مثال ذلك ان يضرب على طلقه واحده فيطلق عبده أو يضرب على طلاق زوجته ثم يطلق زوجته القادمة أو أكره على ميلاده فمنع عبده أو أكره على إقرار الدرهم فأقر بالإناث ونحو ذلك والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الثانية من القواعد الكبرى وأدرج تحتها ثلاثا من القواعد الداخلة فيها ولم يترجم رحمه الله تعالى لاسم هذه القاعدة وهذه القاعدة في لسان الفقهاء يدل عليها بقولهم الضرر يزال وهذا الذي وقع في لسان أكثر المتكلمين في هذا الباب لفظ قاصر عن مقصود الشريعة بمعنى الضرر فإن قول القائل الضرر يزال إنما يختص بضرر واقع فيرفع ولا يدخل في ذلك ضرر متوقع فيدفع. أما نص الخطاب النووي فهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يشد بعضها بعضا أنه قال لا ضرر ولا ضرار وهذا البناء في صياغة القاعدة أولى مما يذكره أكثر الفقهاء والأصوليين من قولهم الضرر يزال لأن قول الفقهاء والأصوليين الضرر يزال يكون مختصا بضرر وقع فيرفع أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإنه يشمل المنع من نوعين من الضرر أحدهما ضرر متوقع فيدفع قبل حصوله وثانيهما ضرر موجود فيرفع بعد وقوعه. إذا علم هذا فإن هذه القاعدة الكبرى تندرج تحتها قواعد عدة ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث قواعد أولاها أن الضرورات تبيح المحظورات والمراد بالضرورة هنا ما إذا فوته الإنسان لحقه بسبب ذلك الهلكة والعطر ومثل المصنف رحمه الله تعالى

إلا أنه ضعيف في الأول، لأن الصحيح أن التيمم طهارة رافعة وليست طهارة مبيحة في أصح قول أهل العلم، وإذا كان التيمم على هذا الوصف ساغ حينئذ أن يتيمم الإنسان قبل الوقت. ومن ذلك أيضا المكره على الطلاق أو الفرع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه، لأنه يكون حينئذ مضطرا، فإن أكره على شيء من ذلك فعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه، يعني إذا أكره على شيء ثم فعل غيره فإن فعله في ذلك الغير الذي لم يكره عليه ينفذ ويكون صحيحا. مثال ذلك أن يكره على طرفة واحدة فيطلق أكثر فحينئذ يقع منه الطلاق الأكثر، أو أكره على طلاق إحدى زوجتين واسمها هند فطلق الثانية واسمها فاطمة، أو أكره على بيع ذلك فباع رقيقة، أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك، فإنه حينئذ يعامل بما أقر وفعل لأنه لم يكره في هذا وإنما أكره في غيره، والضرورة تقدر بقدرها، فإنما يستباح له أنه لو أكره في طلاق فاطمة مثلا فطلقها فحينئذ لا يقع الطلاق لكن لأنه مكره، لكن لو أكره على طلاق فاطمة ثم أطلق ضرتها منه فحينئذ فإن طلاقه ينفذ ويؤخذ به. القاعدة الثالثة وأحكام المسألة تحت المقاصد وملائكته وكل نبي فهو واحد، يعني أن رسالة الأحكام لا يذكر بعضها ومكملها ثلاثة، وأحكام المقاصد لأن ما لا يذكر شيء دون أن يذكر في حكمه ضرورة لأنه لا يذكر له، فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يذكر إلا به، كما لا يذكر واجب إلا به فهو واجب، وما لا يذكر مسنون إلا به فهو مسنون، وإن كان ممكنا شيء كان ممكنا جميع إجرائه ووسائله وطرقه موصلة إليه سواء كان محرما أو مكروها. مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد، والجهاد نهي عنه وأذان حقوق واحدة كحقوق الأهل وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات دون ماليهما في ذلك، فجميع ما لا تتم هذه الحقوق إلا به فهو واجب، فالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة إلى وسترة وجميع اسمه فيها وليس على ذلك. أما المسلم فكالصلاة الكاملة والصلوات والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعبادة المريض محروم مجالس الذكر ونحو ذلك فما لا تتم إلا به فإنه مسلم كالمشي إليها ونحوه. وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وكل المحرمات فبما تكون الطريق موصول الى ذلك فانه محرم ومنهي عنه، وكذلك يجب في هذا الجمع الثياب التي توصل بها الى الجزاء وسائر المحرمات التي توصل الى عقودها وما تعود اليه مثل مساله العينه وتحريم ربا الفضل ونكاح المحب ونحو ذلك، وكذلك الوسيله الى المكروه مكروها ثم الله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان القاعده الثالثه من القواعد الكبرى الكليه التي انتخبها، وهي ان احكام الوسائل كاحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ومعنى المقصد الغايه التي علق بها الامر والنهي، فمثلا الصلاه مقصد علق به امر، والزنا مقصد علق به نهي، والمراد بالوسيلة الذرائع التي الذريعة التي توصل إلى المقصد، فمثلا المشي إلى الصلاة الفريضة وسيلة توصل إلى أدائها في المسجد فيكون لها حكمها، والمشي إلى محل الزنا وسيلة إليه فيكون له حكمه. إذا علم هذا فإن أحكام الوسائل تتبع لأحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة مأمورا بها، فإذا كان المقصد مأمورا به فإن وسيلته مأمور بها، وإذا كان المقصد منهيا عنه فإن الوسيلة المقضية إليه منهي عنه. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بأمثلة كثيرة تتعلق بالواجبات والمحرمات، فمن الواجبات مثلا صلاة الفريضة والزكاة والصوم والحاجة والصوم والحج والعمرة، فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به بما هو وسيلة لها فإنه واجب مأمور به. ومثل أيضا للمسنات الصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة، فكل ما يوصل إلى هذه المقاصد من الوسائل يكون مسنونا مأمورا به. وكذلك المحرمات المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر فكل طريق موصل اليها فانه محرم منهي عنه، وكذلك المكروهات كل وسيله توصل الى المكروه فانها مكروهه ايضا. ويدخل في هذا الوسائل التي تفضي الى المحرم من الحيل التي يحتال بها الناس في ابواب المعاملات من ابواب المعاملات الدينيه او الاحوال الاسريه كتحريم ربا الفضل او نكاح المحلل لاجل سد ذريعه ضياع الاموال او ضياع الاعراض والانساب. وقد فرع الفقهاء رحمه الله تعالى تبعا لهذه القاعده فرعا في معناها فقالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ومثلوا ذلك بالصلاة فإن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فإذا كانت الصلاة واجبة فإن ما تتم به وهو الوضوء يكون واجبا. إلا أن المحققين رحمهم الله تعالى كالعلاء في قواعده ومحمد الأمين الشنقيطي في مذكرته بالوصول يرون أن الصواب تقييد هذه القاعدة على هذه العبارة فيقال لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به مما هو في وسع العبد فإنه واجب عليه، ما لا يتم الواجب إلا به مما هو في وسع العبد يعني قدرته فهو واجب عليه. والحامل على ذلك أن الشريعة قد تعلق بعض الواجبات بأمور تكون خارجة عن وسع الإنسان، مثال ذلك أن الصلاة لا تتم إلا بدخول وقتها، ودخول وقتها ليس بيد الإنسان، فزوال الشمس مثلا ليس بقدرة الإنسان وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى الحوري، فليس كل واجب يكون كل ما لا يتم ذلك الواجب إلا به يكون واجبا، بل يكون ذلك مقصورا على ما كان في وسع العبد وقدرته كما مثلنا آنفا. أما الخارج عن الوسع والطاقة فإن الله لا يكلف كل نفس إلا ما آتاها. القاعدة الرابعة مسمى تكليف التيسير، وذلك لأن الشرع مسمى الرحمة والرحمة والتسكين من قوله تعالى وما جعل عليكم من دين حرج فالمؤمن نوعان نوع لا يطيقه مختلف هذه ما يكون فهذا لا يكلفه الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنهم يطيقونه وأنهم يطيقونه وأنهم يطيقونه ولا تكلفهم شيئا ولا تقبلوا لكم إلا تقتضيه نسبة إلى دنيا وما اقتضت نسبة إلى دنيا أمرهم به أو أمرهم به أو نهيهم عنه فإذا أمرت به مشقة معهم بأمر من الأمور فلا بد أن يقع في التقييد والتيسير إما بإسقاط كلي أو إسقاط بعضه. ويذكر بهذا القاعدة ويذكر بهذه القاعدة أنواع من الفقه منها في العبادات التيمم مما مشقة استماع الماء على حسب تراصمه في كنوب الفقه والقعود بالصلاة إلا مشقة القيام في الفرض وبنافلة مطلقة وقص الصلاة بالسفر والجمع بين الصلاتين أحدها في قص السفر وغيرها. ومن التقريبات أيضا آداب الجمعة والجماعة وتأكيد الزكاة والتقريبات العبادة والمعاملات والمناكحات والجنايات وكتقريبات الفقراء مرور الهدايات وسننها والعمل بالمرور لمشقة الاطلاع على اليقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة رابعة وهي المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الشرع مبني على الرحمة والرفق بالعباد كما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الدين يسر، فهذا الدين مبني على اليسر، والأمور باعتبار قدرة القيام عليها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنقسم إلى نوعين، أولهما نوع لا يطيقه المكلفون ويكون خارجا عن قدرهم وقواهم، هذا لا يكلف الله عز وجل به الخلق، بل قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنوع الثاني نوع يطيقه الخلق ويكون في وسعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى للحكمة الإلهية لا يأمر بذلك كأداء سبع صلوات مثلا في اليوم والليلة، فإن العبد يستطيع ذلك باعتبار

الفاضل، ومن أسباب التوضيح أن يكون العمل المفروض مؤجلا مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لمن سأل عن بعض الأعمال فقال: انظر إلى ما هو أصلح للقلب من الأفعال. وأسباب التوضيح كثيرة جدا، وبما تنظر إليه كفاية من تنبه على ما وراءها، وإن تزاحم مفسدتان فافعل أحوالهما أي أخفهما، فإن تزاحم مفهومه محرم بأن يكون لا بد من فعل أحدهما فعل المفهوم لدفع الحرام ارتكاب من أهل الشرعي، هو أن يجتمع ما مشتبه بما من حرام ولم يكن له بد من أحدهما، وإن تزاحم الحرام أن يتعالى أحوالهما فتقدم ثياب الحرير على ثياب المرصوبة، ويقدم في المحفظة الميت الميتة التي تحل بالزكاة كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا تحل الزكاة كالفرد ونحوه، وإن تزاحم مكروهان فعلى أكثرهما فالذي هي حرام يسير نظره إلى المال الذي قد يفرق فيه الحرام وتقوى البراءة وتظهر بحسب قلة الحرام وكثرته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الخامسة، وضمن هذه القاعدة أربع قواعد على التفصيل، والوعاء الجامع لهذه القواعد الأربع ما ذكره هو بنظمه، أعني نظم القواعد، والدين مبني على المصالح في جلبها ودرء القبائل. فالقاعدة الكلية التي ترجع إليها تفصيل هذه القواعد الأربع أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء القبائل، فمن هذه القاعدة تخرج هذه القواعد الأربع المتفرعة، وأولها أن دار المفاسد أولى من جلب المصالح، والمراد بالمفاسد هنا المحرمات والمكروهات والمصالح والواجبات والمستحبات. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى للمتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الوظائف مقدم على التحلي بالفضائل. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بالصلاة في الأرض المرصوبة أو الوضوء بالماء المرصوب، وأن درء المفسدة وهي أداء الصلاة بهذا النحو أولى من جلب المصلحة وهو إقامة الصلاة. هذا أحد القولين لأهل العلم في المسألة، والقول الثاني وهو الصحيح أن الصلاة والوضوء يصلحان على هذه الحال إلا أن العبد يكون آثما. وهذه القاعدة وهي قول الفقهاء درء المفاسد أولى من جلب المصالح محلها كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله تعالى إذا لم يمكن الترجيح بين المفاسد والمصالح، أما إذا أمكن الترجيح بين المفاسد والمصالح فإن كانت المصلحة راجحة كان العمل بها، وإن كانت المفسدة راجحة كان العمل بتركها، أما إذا ازدحمت بحيث لم يمكن تقديم واحدة على الأخرى فحينئذ يكون قول الفقهاء درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم ذكر القاعدة الثانية مما ترجع إلى قاعدة الكبرى التي ذكرتها لكم، وهي أنه إن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما، يعني أنه تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. ومثال ذلك لو ازدحم وقت الإنسان بأداء فريضة ونافلة بحيث أنه لو فعل الفريضة لخرج وقت لو فعل النافلة لخرج وقت الفريضة، حينئذ يقدم فعل الفريضة لأنه إتيان الواجب في وقته وهو المصلحة الكبرى. ثم ذكر القاعدة الثالثة وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يسيره أفضل من غيره، وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله عن الفاضل، يعني أن الأصل أن الأعمال الفاضلة مقدمة على الأعمال المفضولة، لكن ربما عرض سبب اقترن بالعمل المفضول صار بسببه أفضل من العمل الفاضل، ومن ذلك الإتيان بأذكار الصلوات في أدبارها، فإن الإتيان بأذكار الصلوات في ذلك المحل أفضل من قراءة القرآن فيه، وإن كان القرآن الكريم أعظم من كل الأذكار، لكن لما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتيان بأركان الصلاة عقبة أو عدم قراءة القرآن، علم أن هذا العمل المفضول اذكر به سمعه جعله فاضلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أسباب التفضيل شيئا يسيرا، ونيل القراءة رحمه الله تعالى في آخر كتاب الطرق قاعدة النابعة ذكر فيها أسباب كثيرة توجب تفضيل الأعمال أحسن من طالب العلم أن يقف عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة الرابعة مما يرجع إلى القاعدة الكبرى التي ذكرناها، وهي أن المفاسد إذا ازدحمت يقدم أولها، فإذا تزاحمت مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى فإن المفسدة الصغرى تقدم على الكبرى. فإذا اشتبه على الإنسان مال مشتبه بمال حرام ولا مناص له من استعمال أحدهما، فحينئذ يقدم استعمال المال المشتبه المتردد بين الحل والحرمة على مال حرام خالص، مثل ما يكون ذلك في الواجبات يكون في المستحبات، وكما يكون ذلك في المحرمات يكون في المكروهات. القاعدة السادسة: تمييز الإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، وبالتالي حكم إبطال الأعمال. ثلاث صفة عبادات تؤمن بها وقيام بها إلى من خاص إنها سنة مسلم عاقل مميز، فهذه شروط الصحة بجميع الأعمال. فالعبادة من دون نية عمل أو نية عمل أو باطلة لا يلزم بها، وكذلك كتابه لا تصح أعماله كلها حتى تسلم إذا أسلم ثم فرائها. والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه بعدم عقله وقصده وطبعه، ولا يكون كمسكين على المشكور أو الذي يفهم خطاه ويرد الجواب على صحيح. لا تصح عبادته يعني بقصده ولقومه ضمن في ذلك إلى الحج والعمرة، فيصحان حتى من الظلم ويكرم عنه وذنوب ماله، بمعنى أنه ينفي عنه ويبعد عنه من أفعاله ما لا يعجزه. أنه ينفي عنه ويبعد عنه من أفعاله ما لا يعجزه. والحج والعمرة مخالفان سائر الأعمال في أمور منها أن التجهيز ليس بشرط في صحتهما كما علمت وشرط في صحة سائر الأعمال، ومنها أن من شرع في صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إسلامه إلا الحج والعمرة. ومنها أن عليه حجة الإسلام وأحرم حجة النفس وأحرم عن غيره أو عن نفسه لم يصح وينطلق بغير اختياره إلى حجة الإسلام. ومنها أن كل عبادة إذا فسدت فرجع منها ولم يجد إتمامها إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوقت وجب إتمامه وقضاءه وغير ذلك من الأمور التي مخالفان بها سائر الأعمال. فأكدت بالتكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال. فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليه ما شئت من الأعمال، وإنما فضل الصغير إذا تم عشر سنين على تركه الصلاة والصيام وأهلها تأديبا وتمرينا. والعدة عن الإنسان وهي أن يأتي بأثناء العمل في قول نصيحة يخرج بها عن الإسلام كما هو مفسر في ذلك حكم مرتد، تبطل كل عمل واجب بذاته وتبطل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصلاة والصيام والصيام وكذلك كذلك والحج والعمرة وغير ذلك لقوله تعالى لا يشرك فلا يحبطن عمله. وأما العمل الذي عمله في حال الإنسان قبل ذاته فلا يخرج بذاته إذا رجع إلى الإسلام أم لا، فالصحيح أنه يعود إليه عمله قبل ذاته إذا أسلم لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة ثالثة من القواعد الكبرى، وهو أن النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز الحج والعمرة، وأن الردة تبطل سائر الأعمال. ثم شرع يبينها فذكر أن العبادات كلها فرضها ونفذها لا تصح إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز، فلا بد من اجتماع هذه الأوصاف الثلاثة في العامل حتى يصح عمله، فلا بد من أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا. فلو أن القائم بالعبادة كان كافرا أو كان مجنونا أو كان صغيرا غير مميز فإن العمل لا يصح منه، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا يشترط فيها التمييز، بل إذا حج الصبي من صبيان المسلمين صح منه حجه، وذلك لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن امرأة رفعت ابنا لها صغيرا